حبك لا ما له حدود ما داخل منه يزود انا بقلبك موجود وانت بقلبي مخلي يا حبيبي يلا تعال يحضني وكافي دلال حكي الناس اللي ينقال لسمعوا بي معلي حبك لا ما له حدود ما داخل منه يزود انا بقلبك موجود وانت بقلبي مخلي صح احنا مختلفين يا دوج روحي بس انت من تغيب تتركني روحي صح احنا مختلفين يا دوج روحي بس انت من تغيب تتركني تغيب تتركني روحي صح احنا مختلفين